أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في ثمرة هذا البحث تحت اجتماع الأمر والنهي، وأنه أي ثمرة تترتب على هذا النزاع، المعروف والمشهور أنه بناء على الجواز يحكم بصحة العبادة فيما إذا انطبق عليه عنوان المحرم. فإذا قلنا بالجواز وأن متعلق الأمر غير متعلق النهي والترتيب بينهما انزمامي لا اتحادي، ففي مثل ذلك يقع الواجب على وجوده وإن كان معه فرد من أفراد المحرم فيكون المكلف ممتثلا من جهة وعاصيا من جهة أخرى. من دون فرق في ذلك بين حالتي الجهل والنسيان أو العلم والأمر، فلو فرضنا أنه صلى في النار المغصوبة مثلا عالما عامدا بأن الدار مغصوبة لا مانع من الحكم بالصحة، حيث إن مركز الوجوب غير مركز النهي. فبالنسبة إلى الإتيان بالصلاة يكون ممتثلا، وبالنسبة إلى الغسل يكون عاصيا ومستحقا بالعقاب. فإذا كان الأمر كذلك في العبادة ففي غير العبادة بفرع المولى لا يحتاج إلى قصد القربى، فالفعل الواحد يعني الواحد بالمشابهة قابل لأن يكون مصداقا للواجب من جهة ويكون مصداقا للحرام من جهة أخرى. فهذا ثمرة القول بالجواز. وأما إذا قلنا بالامتناع فلا، على ما نبين. استشكل فيها جاء شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وبنى على أن هذه الثمرة لا تتم، يعني القول بالجواز لا يلازم القول بصحة العبادة، فيما إذا كان المكلف عالما عامدا. نعم لو فرضنا أنه غافلون أو أنه جاهلون وكان جهله عذرا، في مثل ذلك لا مانع من الحكم بالسهر على ما يتبين إن شاء الله. وأما مع العلم والعمد فلا. وملخص كلامه قدس الله نفسه أن قد نفرض أن المندوحة موجودة، فيمكن امتثال الواجب وامتثال الحرام معا، كما إذا لم يكن المكان منحصرا بالمكان المغصوب فللمكلف أن يصلي في غير المكان المغصوب فيكون ممتثلا للواجب، ويترك التصرف في المكان المغصوب فيكون ممتثلا للحرام. قد نفرض أن المكلف متمكن من ذلك، وقد نفرض أنه غير متمكن والمكان منحصر بالمكان المغصوب. لو أراد أن يصلي لم يكن له مناص من التصرف في المكان المغصوب. كلامنا فعلا فيما إذا كانت هناك منبوهة والقائلون بالجواز أيضا اعتبروا هذا المعنى، لأن الجواز الفعلي، فأن يكون الوجود فعليا والتحريم أيضا فعليا لا بد من فرض الكلام في مثل ذلك. ما إذا كانت مندوهة بالخارج لا يلزم التكليف بما لا يطاق. فمورد البحث فعلا وجود المندوهة. في مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه إن الأمر بشيء كما تقدم في بحث اقتضاء الامر بشيئين النهي عن ضده لعدم اقتضائه ذلك، ان البحث نهي شيئين هو بنفسه يقتضي اعتبار القدرة في متعلقه، يعني ان الامر تحريك للمكلف نهو الفعل، اي تحريك لعضلاته نهو ايجاد الفعل خارجا، ولا يمكن تحريك العضلات الا فيما كان المكلف قادرا على ايجاد الفعل وعلى تركه، اذ لا يمكن ان يتحرك العضلات نهو امر غير ممكن وغير مقدوم له خارجا. اذا نفس الامر يقتضي اعتبار القدره في المتعلق، حيث انه يقتضي ذلك فتبعا اذا كان للطبيعه فرد مقدور وفرد غير مقدور يكون المعمور به الحسبة المقدورة، فالحسبة المقدورة هي التي تعلق بها الأمر دون غير المقدور ودون الجامع بين المقدور وغير المقدور. فإذا كان الأمر كذلك فالأمر قد تعلق بالصلاة في غير المكان المقصود، لأن الفرد المأتي به في المكان المقصود غير مقدور، وغير المقدور لا يشمله الأمر. إذا كان المأمور به الحسة التي بل مقيدة بأن لا تقع في النار المغصوبة وفي المكان المغصوب، فهذا الفرد خارج عن حيز المأمور به. إذن بأي شيء يمكن أن نحكم بصحته؟ إذا كان المكلف عالما وعامدا ومع ذلك أتى بالصلاة في المكان المغصوب، وفرضنا أن هذا الفرد خارج عن حيز المأمور به والأمر قد تعلق بغير هذا الفرد، يعني تعلق بالحسة المقدورة، فبأي شيء يمكن الحكم بصحة هذه العبادة؟ أما بالأمر الأول فلا يمكن، إذ المفروض أنه متعلق بغير ذلك. بالأمر الثاني من جهة الالتزام بالترتب، بأن يكون التكليف الفعلي متعلقا بترك الحرام وبالزجر عن الحرام، لكن المكلف لو عصى ولم ينزجر يكون مأمورا بالإتيان بالصلاة، فيصحح بالترتب. التزم بأن هذا أيضا غير ممكن لما تقدم من التزامه قدس الله نفسه استهالة الترتب في موارد اجتماع الأمر والنهي، وقد تقدم الكلام في ذلك. أو يكون التصحيح بالملاك، فأن يلتزم بأن هذه العبادة وإن لم تكن مأمورا بها لا بالأمر الأول فإنه مقيد بغير هذه الحسة، ولا بالأمر الناشي من جهة الالتزام بالترتب، فإن الترتب في هذه الموارد لا يمكن. فلا بد من الالتزام بعد الصحة من ناحية الملاك، فإن يقال إن هذه العبادة لا تقصر عن سائر العبادات في اشتمالها على الملاك، وإنما لم يأمر بها المولى من جهة عدم القدرة، حيث إنه ملازم لحرام في الخارج، فهذا غير مقدور، فعدم الأمر من جهة عدم القدرة هذا أيضا لا يمكن. وإن كان قدس الله نفسه قد صحها في موارد الضد صحها العبادة بالملاك مع قطع النظر عن الالتزام بالترتب، وأما في المقام فالتزم بعدم إمكانه، وذلك لأن الفعل لا يصدر حسنا من المكلف، ولا بد في العبادة من أن يكون الفعل صادرا على وجه حسن، يعني لا يكون فيه قبح فعلي ولا يكون فيه قبح فاعلي. في المقام وإن كان المفروض أن الفعل ليس فيه قبح فعلي ومفسدة في هذا الفعل، بل المفروض أنه مشتمل على المصلحة فقط، والذي هو مشتمل على المفسدة أمر آخر ملازم له وجودا، والتركيب بينهما انضمامي. فمن ناحية نفس الفعل الفعل قابل لأن يتقرب به، ولكن من ناحية الحسن الفاعلي لا يمكن، حيث إن الواجب والحرام يوجدان بإيجاد واحد وبتأثير واحد من المكلف. وقد فرضنا أن الحرام يوجد بهذا الإيجاد، يعني إن الواجب وإن كان ممتازا عن الحرام بحسب الدقة أحدهما غير الآخر، إلا أن بينهما نهب التعادل، بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر لا محالة، فهما يوجدان بالإيجاد الواحد. فإذا كان هذا الإيجاد مبغوظا للمولى باعتبار أنه يوجد به الحرام ويوجد به مبغوظ المولى خارجا، فلا يمكن التقرب إلى المولى. فلا يمكن التقرب إلى المولى بمثل هذا الإيجاد الذي يكون إيجادا للحرام. فحيث إن التقرب بهذا الفعل أمر غير ممكن لفرض أنه مبغوظ إيجادا، فلا يمكن تمشي قصد القربة في المقام، يعني غير صالح للتقرب، فلذلك يحكم بفساده. فلا يتترتب ثمرة على هذا البحث سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، أم قلنا باستحالة اجتماع الأمر والنهي. على كلا التقديرين لا يمكن الحكم بالصحة فيما إذا كان المكلف عالما عامدا في ذلك، يعني بإيجاد الحرام في ضمن الفرد المحرم، هذا لا يمكن التقرب به. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه، ولأجل ذلك حتى في فتياه أيضا بفساد الصلاة في الدار المغصوبة أو غير الدار المغصوبة، مثل اللباس المغصوب مثلا، ونحن ذلك إذا كان عالما عامدا. ونتكلم في فرض الجهل بعد ذلك أو النسيان. والظاهر أن ما هو المشهور من أن إذا التزمنا بالامتناع نحكم بالفساد، وإذا التزمنا بالجواز نحكم بالصحة، هذا هو الصحيح. يعني لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأن مركز الوجوب غير مركز النهي، على ما تقدم مرارا من أن الجواز والامتناع يبتنيان على هذا الأمر الواحد. إذا كان متعلق الوجوب ممتازا عن متعلق النهي واقعا، فكان الأمر متعلقا بشيء، وكان النهي متعلقا بشيء آخر، في مثل ذلك لا بد من القول بالجواز، يعني لا يلزم اجتماع الزوجين على موضوع واحد، بل الموضوع متعدد. لو بنينا على هذا لو بدنا من الحكم بالصحة، فلو كان المأتي به عبادة فإنما أفاده قد نفذ الله نفسه أولا من أن الأمر يقتضي بنفسه تعلقه بالمقدور فيتقيد بالفعل المقدور، وهي الحسة التي في غير المكان المغصوب. حاجات مر الكلام فيه مفصلا في بحث الزيت، وقلنا إن الأمر لا يقتضي ذلك. إذ ليس الأمر إلا كبار شيء على ذمة المكلف، وإبراز هذا الاعتبار بمبرز من أنحاء المبرز بوجه من الوجوه يبرز هذا في الخارج، وأنه اعتبر هذا الفعل على ذمة المكلف. قد يكون هذا الاعتبار لغوا ومعلوم لا يصدر من الحكيم، بأن يعتبر على ذمة المكلف الطيران إلى السماء مثلا، يعد مثل هذا الأمر من المجانين، فإن هذا لغو يستهيل صدور مثل هذا الفعل من المكلف، فكيف يمكن للمولى الحكيم أن يعتبره على ذمة شخص؟ وقد يعتبر جامعا بين ما يكون مقدورا وما يكون غير مقدور، يعني فرد منه مقدور وفرد منه غير مقدور، لا محذور في ذلك أبدا. إذا فرضنا أن الفعل له مصداقان، الذي اعتبره المولى على ذمة المكلف إنما هو هذا الجامع، والجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور لا ماله. ليس في نفس الأمر اقتضاء بالنسبة إلى اعتبار القدرة في المتعلق بعدما كان غرض المولى مترتبا على كلا الفردين على حد سواء، فالمولى يعتبر هذا الجامع الذي يكون فرد منه مقدورا وفرد آخر منه غير مقدور. تخصيص الأمر بخصوص الحسة المقدورة هذا بلا موجب، لا وجه لذلك. ألا أنه لو سلمنا ذلك لا أثر له في المقام، فإن هذا إنما يفعل لو تم فيما إذا كان الفعل غير مقدور تكوينا أو كان غير مقدور تشريعا. فإن كان الفعل محرما من قبل الشارع الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، فهذا الفعل لم يرخص المولى في ارتكابه، وقد حرم المكلف من ارتكاب هذا الفعل، محروم المكلف محروم من هذا الفعل، فكأنه ممتنع الصدور لا يمكن أن يكون مأمورا به. ما كان حراما من قبل المولى أيضا يلحق بغير المقدور تكوينا. ولو فرنا أن إلى المحرم الشرعي باعتبار أن مقدمته محرم فالمكلف تشريعا غير قادر على إيجاد هذا الفعل، لأن المولى لم يرخص ارتكابه، وعدم الترخيص في ارتكابه يوجب عجزه في مقام التشريع. افرض في هذه الموارد التزمنا بأن الأمر يتعلق بالحسة المقدورة ولا يعم غير المقدور تكوينا أو تشريعا، إلا أن في المقام بعدما فرضنا أن متعلق الأمر ممتاز عن متعلق الناس، كيف كان هذا غير مقدور؟ لماذا غير مقدور؟ مجرد أنه يلازم الحرام في الخارج، يعني لو أراد أن يأتي بهذا الفعل لابد يقع حرام أيضا، هذا كيف يمكن أن يكون غير مقدور؟ بالنسبة إلى المأمور بين هذا الفرد والفرد الآخر لا فرق في نظر المولى كلاماتيان، وليس في هذا الفرد شيء يقتضي عدم كونه مقدورا، غايته أنه لو أتى به لأتى بفعل آخر محرم أيضا، هذا لماذا يكون غير مقدورا؟ بعدما فرضنا أن الحرمة لم تسر من الحرام إلى هذا، كون ذاك غير مقدور لا يلازم أن يكون هذا غير مقدور، فإن الحرمة ذلك لا تسري إلى ملازمه، فهذا باق على جوازه وعلى محبوبيته، والفعل الآخر باق على حرمته. فلو سلمنا أن الأمر يتعلق بالحسة المقدورة، هنا الطبيعي مقدور بكلا فرده، للمكلف أن يأتي بذلك الفرد وأن يأتي بهذا الفرد، غاية الأمر أنه إذا أتى بهذا الفرد فهو ملازم للإتيان بحرامه، لا يسري الحكم من الملازم إلى الملازم، ولا يسري عدم القدرة من الملازم إلى الملازم. كيف يمكن أن يقال إن الوجوب قد تعلق بالحسة الأخرى التي هي غير هذه الحسة؟ فلو سلمنا ما أفاده من الكبرى، والكبرى التي ذكرها قدس الله نفسه، لو سلمنا أنها تامة لا ينتبه على محل الكلام أصلا، ونتكلم في بقية الجهات إن شاء الله.